إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا يسبح الله قلبي خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله إحسانا أقبل بجود ولا تبخل بنافلة واجعل جبينك بالسجدات واجعل جبينك بالسجدات عنوانا أعطي الفرائض قدرا لا تغر بها واصدع بخيل ورتل فيه قرآنا واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغط لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا وصدق المنوى بالبعض أعطيتي لن ينقص المنوى.